هذا يقول: هل هناك أمور معينة يلزم المسلم وجوبا معرفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اسمه ونسبه وبعض سيرته؟ نعم، سيأتي الذي سيذكره المصنف هنا، قلنا ذكر شيئا من السيرة باختصار، اختصار شديد، اسمه، بلده عليه الصلاة والسلام، شيء من نسبه، ما جاء به من التوحيد. كنت في صلاة العشاء، الأصل ودنا الأسئلة تكون في الموضوع، لا نخرج عن، لكن هذا قرأت فيه: كنت في صلاة العشاء تذكرت أني لم أصلي العصر، فقلبت النية إلى نية العصر، فماذا علي؟ ليست بعصر ولا عشاء، فهي نفل ويلزمك العصر والعشاء. هذا يسأل عن الإباحة، هل هي حكم شرعي أو لا، ذكرناه مفصل في الورقات وفي شرح القواعد. أليس معرفة الله معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من أول الدين؟ فكيف جاء الدين ثالثا في هذا؟ هذا باب ترتيب تصنيف فقط، لأنه جاء في الآية: للذين آمنوا وعملوا الصالحات. جزاك الله عم. هذا يقول: لو سمحت تعيد شرح إثبات الأعم وإثبات الأخص. هذه ترجع بعض المسائل، ترجع للشريط وتسمعها. قلنا إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، وتوضيح معنى الفرق بين العلم والمعرفة أيضا ترجع للشريط، ما نستطيع أن نعيد كل ما ذكر سابقا. لا، هو يرى ابن القيم رحمه الله أن المعرفة أخص، فهي علم برعاية. العلم قد يكون علم دراية وقد يكون علم رعاية، بمعنى أنه قد يدري المسائل ولا يعمل بها، هذا يسمى علما بحثا مجردا. وإذا قرنه العمل بما علم، حينئذ صار علم دراية، علم رعاية، يعني راعى العلم. نقول هذا الثاني أطلق عليه ابن القيم رحمه الله أنه المعرفة. يقول: لو أريد أن أستفيد وأقرأ أكثر من شرح، مثلا في الأصول، في الحاشية للقاسم، وأيضا شرح ابن عثيمين، ما رأيك؟ واقتصر على شرح واحد، وأيضا في الزاد، زاد المستقبل. هنا على حسب تفرغ الطالب وحسب إدراكه، حينئذ يستطيع أن يجمع بين شرحين أو أكثر. وإذا ما عنده من الوقت ما يستطيع أو يسعف الوقت أن ينظر في عدة شروح، فيقتصر على شرح واحد، يقتصر على شرح واحد. والأصول الثلاثة ليست بالصعبة، يعني من أطول الشروح شرح ابن عثيمين، وهو في هذا المجلد، ليس بعشر مجلدات، وليس بمجلد مختصر، يعني هذا يجرد ويضبط فيه في أسبوع واحد. كذلك الزاد يكتفي به الروضة المربع، والنظر في غيره فلا بأس. حكم وضعي وحكم شرعي، ما المراد بالوضع؟ نقول هذا ترجع إلى الورقات، على كل الطالب ينظر ما هو الأنفع له في حضور الدروس نحوها. ما أفضل طريقة لمراجعة درسي ثلاثة الأصول وزاد المستقنع؟ هذا ذكرنا فيه الأسبوع الماضي في الزاد، أنه يحفظ سواء من المتن هذا أو ذاك، ثم بعد ذلك إن استطاع أن يسمع الشريط فيفرغ ما يستطيع فهمه، وليس من شرط الطالب. هذا يحفظوها في هذا الدرس أو في الأصول أو للزاد أو في غيره، عندي أو عند غيري، ليس من شرط الطالب أن يفهم كل ما يقال. واضح؟ ليس من شرط الدرس والانتفاع بالدرس أن تفهم كل ما يقال، بل قد يشكل عليك، وهذا أمر فطري طبيعي. لا يمكن تسمع ساعة، ساعة ونصف، أو تسمع كاملا درسا ثم لابد أنك تفهمه كما هو، لا، هذا ما هو صحيح. وإنما تفهم شياف الجملة، ثم إذا رجعت إلى بيتك أنت تجاهد نفسك مع العلم ومع السماع ومع الكتابة ومع البحث. قد تشكل عليك بعض المسائل وهي مهمة لابد من معرفتها، حينئذ لابد أن تبحث أنت، والأولى أن الطالب يعود نفسه البحث قبل السؤال. ليس كل ما أشكل عليك أمر مثلا، هذا من الأولوية للطالب أن يجعله قبل منهجه في الطلب. ليس كل ما أشكل عليك لابد أنك ترفع السماعة وتسأل لتأخذ الجواب جاهزا كذا، هذا فاتك كثير من العلم. وإنما تجعل لك لو في كل درس مثلا الأصول الثلاثة عندنا درس أسبوعي، لو أشكل عليك مسألة لابد من فهمها، الفرق بين الرسول والنبي مثلا، تريد أن تفهمها، إلا أفهم هذه المسألة، ما في بأس تجعل لك بحث، يعني نصف ساعة لو كل يوم تبحث في هذه المسألة وتكتب فيها بعض التلخيصات. ثم ما يفهم لا يشترط أن يفهم على الوجه الأتم، وإنما تفهم المسألة في الجملة فحسب. حينئذ لو الطالب طبق هذا الكلام، حينئذ يعرف أنه لا يشترط أن يكون الدرس بالنسبة إليه واضحا من أوله إلى آخره. وإذا اشتكى بعض الطلاب من بعض المسائل التي تلقى في الدرس هذا، وأراد أن يفهم كل صغيرة وكبيرة في الدرس، قل هذا ليس بصحيح،

إبليس كما ذكرنا يعرف ربه ودعاه وأقسم بصفة من صفاته، فكذلك فرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية ومع ذلك أعلمنا علام الغيوب بقوله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه المعارف الثلاث قيدها المصنف رحمه الله تعالى بقوله بالأدلة، بالأدلة. هذه الباء قد تكون سببية وقد تكون للمصاحبة، والأدلة جمع دليل، الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل، وهي مأخوذة من الدلالة، والمراد بها الإرشاد، مراد بها الإرشاد، والمراد به هنا ما يحصل أو ما يرشد إلى المطلوب. كل ما يرشد إلى المطلوب ويدل عليه يسمى دليلا، يسمى دليلا، سواء كان في المعنويات أو المعقولات أو المحسوسات. وأما في ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها هنا، قد تكون الأدلة شرعية مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع، وقد تكون الأدلة عقلية. إذن الأدلة قد تكون سمعية خبرية، وقد تكون أدلة عقلية، والسمع ما يدرك بالسمع، وهو يكون مسموعا من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والعقلية ما يكون ثابتا بالنظر والتأمل. قوله بالأدلة، هل هي متعلقة بالثلاثة الأصول: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، أم أنها متعلقة بمعرفة دين الإسلام بالأدلة؟ على القاعدة النحوية أن الجار المجرور أو المعمول يكون متعلقا بالأخير، هذه قاعدة العرب، كما هي القاعدة في مرجع الضمير يكون للأخير، وعليه يكون قوله بالأدلة متعلقا يكون قوله بالأدلة متعلقا بقوله معرفة دين الإسلام. ويحتمل أن المراد معرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وجهان محتملان في تفسير النص، وهما متقاربان، وكل منهما يدل على الآخر، يعني لا خلاف، لا ينبني عليه فرق بين إن جعلنا بالأدلة متعلقا بالأخير أو جعلناه متعلقا بالثلاث. لماذا؟ لأن النتيجة واحدة، إذا قلنا متعلقا بالثلاث حينئذ معرفة الله لا تكون معرفة شرعية إلا إذا عرفها بالأدلة السمعية، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تكون معرفة شرعية إلا إذا عرفها بالأدلة السمعية كتاب والسنة والإجماع، ومعرفة دين الإسلام لا تكون معرفة شرعية إلا إذا عرفها بماذا؟ بالأدلة. وإذا جعلناها بالأدلة متعلقة بالمتأخر معرفة دين الإسلام، نقول دين الإسلام، الإسلام أصول وفروع، هل المراد بالإسلام هنا معرفة دين الإسلام الفروع بالأدلة؟ يعني لا يعرف، لا تكون المعرفة في قراءة الفاتحة في الصلاة معتبرة إلا إذا أخذها بالدليل، ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا بالدليل، ولا يقول ربنا ولك الحمد إلا بالدليل، هذه في الفروع. هل المراد بهذه الأدلة فروع الإسلام؟ نقول هذا لا قائل به أبدا، لم يقل به أحد من أهل العلم أنه يشترط في معرفة الإسلام في أخذ الفروع أن يكون كل فرع مأخوذا بالأدلة بدليله من الكتاب والسنة. إذا ماذا بقي؟ بقي الأصول، بقي الأصول. هذه الأصول منها ما يثبت به توحيد المكلف ويخرج به عن دائرة الكفر والشرك، ومنها ما هو دون ذلك. هل المراد بالأصول هنا كل الأصول أم بعض الأصول؟ نقول القول بكون كل الأصول لابد من معرفتها بالأدلة لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة، وإنما هو قول مأثور عن المعتزلة وأكثر الأشاعرة. ماذا بقي؟ بقي الأصول التي يثبت بها توحيد المكلف ويخرج به عن دائرة الكفر والشرك، لأن الأصول أصول الدين التي هي الإيمان، منها ما يثبت به الإيمان والتوحيد وتحصل بها البراءة من الكفر والشرك. مثل ماذا؟ أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، ها، وشهادة أن محمد رسول الله. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله، وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نقول هذه أصول من أصول الدين، كذلك هذه أصول من أصول الدين. هل لا يثبت توحيد المكلف إلا بمعرفتها كلها، أم يثبت بمعرفة بعضها وهو الأول؟ الثاني أم الأول؟ بمعنى أنه إذا قال المكلف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وكفر بالطاغوت، يعني عرف مدلول لا إله إلا الله إثباتا ونفيا، وأثبت ما أثبتته لا إله إلا الله ونفت ما نفته لا إله إلا الله، بهذا دخل في الإسلام، هل لابد من تحقيق الإسلام والتوحيد لابد أن يؤمن بالملائكة، بحيث إنه لو لم يؤمن بالملائكة دون علم، يعني لم يعلم بالملائكة حتى مات، حينئذ هل هذا يؤثر في توحيده أم لا؟ نقول لا يؤثر في توحيده. إذن من الأصول ما يحصل به دخوله في الدين والبراءة من الشرك، والثاني ما يكون زائدا على ذلك، ما يكون زائدا على ذلك. كل الأصول لا تثبت إلا بالأدلة، ولا يعد صاحبها معتقدا لها اعتقادا جازما صحيحا إلا بالأدلة، ليس من قول أهل السنة والجماعة. بعض الأصول التي ذكر منها المصنف هنا معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام، هذه الأصول لابد من معرفتها، لأنه كيف يكون موحدا وهو لا يعرف ربه؟ كيف يكون موحدا وهو لا يعرف دينه؟ كيف يكون موحدا وهو لا يعرف شيئا عن دين الإسلام؟ حينئذ ينتفي التوحيد بانتفاء واحد من هذه الثلاث. هذه الثلاث والرسالة وما كان من شأن التوحيد ونحو ذلك، هذه فيها نزاع بين أهل العلم منتسبين إلى أهل السنة والجماعة، ولذلك يعنون لهذه المسألة صحة إيمان المقلد. صحة إيمان المقلد يعني من آمن بالله قد يأخذ الإيمان بدليله من الكتاب والسنة، هذا لا شك أنه أعلى المراتب، أعلى المراتب. قد يقلد، نقول تقليد، ما هو التقليد؟ قبول قول الغير بدون حجة، بدون حجة، كما هو الشأن في الفروع، ما حكم كذا؟ حرام، دون أن يعرف الدليل، هذا نسميه ماذا؟ نسميه مقلدا. ما حكم صلاة كذا؟ نقول باطلة. ما حكم صلاة كذا؟ نقول هذه صحيحة. هذا حكم دون ذكر للدليل الذي استند عليه ذلك الحكم. هل هذا يصلح في باب المعتقد والتوحيد أم لا؟ لو أسلم كافر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وآمن بهذه الأركان الثلاث، معرفة ربه، معرفة دينه، معرفة دين الإسلام، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة، هل نقول هذا مقلد فلا يثبت له الإسلام حتى يأخذ الشهادة بقول الله جل وعلا، تقرن الشهادة لقوله جل وعلا فيسمع الدليل حينئذ يثبت له الإيمان، أم نكتفي بذكر الشهادتين دون ذكر للدليل؟ هذا محل النزاع بين أهل العلم، بين أهل العلم. ولذلك نقول في صحة إيمان المقلد قولان لأهل العلم، هذان الذي يحكى في كتب أهل السنة والجماعة. قال السفاريني رحمه الله في لوائح الأنوار: قال علماؤنا، ويقصد بهم الحنابلة، قال علماؤنا وغيرهم يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، يحرم، يعني لا تأخذ قول الغير بدون ذكر الدليل من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى وفي التوحيد والرسالة وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر عند الإمام أحمد والأكثر. هذا نسب للإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يصح التقليد في الإيمان، ولا فيما اشتهر من أركان الإسلام، لابد أن يعرفها بالدليل، مقرونة بالدليل، يسمع قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء، وذكره غيره عن جمهور أهل العلم، قاله في شرح التحرير. واستدلوا لتحريم التقليد بأمره سبحانه جل وعلا بالتدبر والتفكر والنظر، بالتدبر والتفكر والنظر في غير ما آيته، أفلا تعقلون فلا تنظرون إن في ذلك لعبرة كذلك، فجاء الأمر بالتدبر والنظر. لماذا؟ ليستدل بها على الرب جل وعلا، ولأنه تعالى ذم التقليد بقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا ذم، ولقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم هذا أمر بماذا؟ بالعلم، وهو جزم، لابد أن يكون عن يقين وعن جزم. فألزم الشارع بالعلم، ويلزمنا نحن أيضا، فألزم الشارع بالعلم لأنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في هذا الأمر. فتعين طلب اليقين في الوحدانية ويقاس عليها غيرها، والتقليد لا يفيد إلا الظن. المسألة هي اتفاق الطائفتين على أنه لا بد من الجزم، لا بد أن يكون جازما في الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون مجزوما به، هذا محل اتفاق ولا خلاف فيه. ولذلك جاء إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنك جامع الناس ليوم لا ريب، لا بد من نفي الريب أو الشك ليثبت الجزم هو اليقين. هل الجزم متوقف على اليقين أم قد يكون عن الظن؟ هذا محل النزاع. هل الجزم لا يكون إلا عن يقين ودليل قطعي، أم قد يكون الجزم عن دليل ظني؟ هنا قال والتقليد لا يفيد إلا الظن، التقليد لا يفيد إلا الظن. قال ابن حمدان كل ما يطلب فيه، وهو من الحنابلة، كل ما يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد فيه والأخذ فيه بالظن، هذا ممتنع لأنه لا يفيده التقليد، لا يفيد القطع، وإنما يفيد الظن، والظن لا يفيد في ماذا؟ في باب المعتقد. القول الثاني الجواز، أنه يجوز أخذ الإيمان تقليدا، يجوز أخذ الإيمان تقليدا. الأول قلنا بالتحريم، وإذا قالوا بالتحريم حينئذ من آمن تقليدا ولم يثبت عنده الإيمان بالأدلة ما حكمه؟ ما حكمه؟ يقولون في الدنيا تجرى عليه الأحكام الظاهرة، تجرى عليه الأحكام الظاهرة من التوارث ونحو ذلك، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، قد يكون كافرا قد لا يكون مؤمنا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي لابد أن يكون منبثقا عن دليل شرعي، وهذا لم يأتي بدليل شرعي، وإنما قلد فيه غير معصوم، لأنه استفتى عالما فأجابه، ولم يستفت النبي صلى الله عليه وسلم، استفتى غير معصوم، فحينئذ لا يقال به بالقطع. القول الثاني الجواز، قال في مختصر التحرير وأجازه، يعني التقليد في أصول الدين، جمع، قال ابن مفلح وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما هل نظرت، لا يقال هل نظرت أولا، إذن إجماع السلف على قبول من أتى بالشهادتين دون أن يسأل، دون أن يسأل. كذلك هنا قال أبو حامد الغزالي والحق الصريح أن كل من اعتقد أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واشتمل عليه القرآن حق اعتقادا جازما فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته، هذا حكي عليه الإجماع، يقول كل أن كل من اعتقد أن كل ما جاء به الرسول، اعتقد في قلبه أن كل ما جاء به الرسول واشتمل عليه القرآن حق، اعتقد أنه حق، ثم جزم بهذه العقيدة، حينئذ فهو مؤمن حقا وإن لم يعرف أدلته، وإن لم يعرف أدلته. لماذا؟ لأنه قد يجزم دون وقوف على دليل، قد يقطع بأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو كذا، وتوحيد الألوهية وهو كذا، وتوحيد الأسماء والصفات وهو كذا، وإن لم يسمع دليلا وإنما وثق في عالم فسأله فأفتح. قال العنبري وغيره: يجوز التقليد في أصول الدين ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب، وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم، ويقاس غير الإيمان من أصول الدين عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعراب، بعضهم ما يفهم، لأن سياق الدليل دون نظر في المدلول في الاستدلال به هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لابد أن يسمع الدليل ويفهم وجه الاستدلال من الدليل. والأعراب ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الفهم، قد يفهم بعضهم وقد لا يفهم آخرون. حينئذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقن الشهادتين الأعراب دون أن يوقفهما على وجه استدلال ونحو ذلك. قال ابن حمدان: لا يشترط أن يجزم عن دليل، يعني بل يكفي الجزم ولو عن تقليد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم فتحوا أكثر العجم وقبلوا إيمان عوامهم كأجلاف العرب، ولم يأمروا واحدا منهم بترديد نظر ولا سألوه عن دليل تصديقه، لأنه قد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل، فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وأني رسول الله، حينئذ أخذه عن دليل، فيمكن أن يورد على هذا الدليل باعتراض وهو ما ذكرناه. ولكن فعل الصحابة وإجماع الصحابة على أنهم كانوا إذا افتتحوا بعض البلاد ودخل أولئك القوم في الدين ولقنوهم الشهادتين دون أن يوقفوهم على دليل، دل على ماذا؟ على جواز التقليد في باب التوحيد والإيمان، وهذا يعتبر إجماعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكان ما أطبقوا عليه دليلا على إيمان المقلد، يعني على صحة إيمان المقلد. قال النووي رحمه الله تعالى: الآتي بالشهادتين مؤمن حقا وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، بل هو إجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل، وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي. إذن قوله بالأدلة هذا قيد به العلم العين الواجب على كل مكلف ومكلفة. إذن لا معرفة لله صحيحة إلا بدليل، ولا معرفة للنبي صلى الله عليه وسلم معتبرة شرعا إلا بدليل، ولا معرفة للإسلام معرفة صحيحة إلا بدليل. قلنا هذا ذهب على قول بعض، والأولى والأصوب أن يقال لا يشترط معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام أن تعرف بالأدلة. حينئذ نقول قوله بالأدلة هذا فيه نظر، ويعتذر للإمام بما يعرف من منهجه في غير هذا الكتاب، لأن قوله بالأدلة قال الشراح فيه إشارة إلى أنه لا ينفع التقليد في العقائد. غير واحد من الشراح قالوا لا، فيه إشارة إلى أنه لا ينفع التقليد في باب العقائد، ونقول الصواب أنه ينفع ويصح إيمان المقلد. لذلك قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هن الحجج والدلائل. إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، لا تعلمون الحجج والبراهين، ما حكمكم؟ اسألوا أهل الذكر. اسألوا عن ماذا؟ حذف المتعلق، عن أصول الدين أم عن فروعه أو الجميع؟ الجميع، فدل على صحة إيمان المقلد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوهم إن كنتم لا تعلمون، سواء كان عدم علمكم بالأصول التي منها معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، أم بالفروع كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. كذلك قوله جل وعلا: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ف فحينئذ أمر بقبول قول المنذر إذا رجع إلى قومه ويكتفى بسؤاله ولا يسأل عن دليل، لابد من إثبات المسألة بدليلها. كذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها. قال ولم يقل قال بدليلها، يعني لم يضف إلى كون هذا القول مأخوذا بدليل. لماذا؟ لأنه لو جعل الأخذ بالدليل في مفهوم الوجوب حينئذ لا يوجد إلا بوجود الاثنين، القول عن دليل، فإذا وجد أحدهما دون الآخر حينئذ لا يعصم ماله، وقد عصم ماله بمجرد القول، فدل على أن الثاني ليس مأخوذا في الوجوب. واضح؟ من قال، لو قلنا بوجوب أن تكون المعرفة بالدليل حينئذ لابد أن يكون الوجوب مركبا من شيئين: القول وأن يكون مأخوذا عن دليل. كذلك هنا عصم المال عصم الدم بمجرد القول، فدل على أن اعتبار الدليل غير معتبر. واضح هذا؟ كذلك من جهة النظر أن يقال بأن النظر في الأدلة ومعرفة الصحيح منها وعدمه ومعرفة ما يمكن أن يستنبط من هذه الأدلة، هذه لا يستطيعها كل الناس، والتوحيد هذا أمر عام لكل من يمكن منه العلم أو لا يمكن منه العلم، وإنما يسأل أهل الذكر فيتعلم. لو ألزم بمعرفة وجه الاستدلال لشق عليه ذلك، ورفعا للمشقة ورفعا للكلفة حينئذ نقول الأمر على ما ذكرنا من منهج السلف. ثم العلم بالأدلة لا يستطيعه كل أحد وفيه المشقة، وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيه دفع للمشقة، وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وإجماع الصحابة هذا واضح لا إشكال فيه، إجماع الصحابة على أنهم كانوا يقبلون من يأتي بالشهادتين دون أن يثبت دليلا على تصديقه، وإنما تقبل منه الشهادتان. إذن قوله بالأدلة نقول المراد به أن تؤخذ تلك المسائل والأصول عن دليل، فإن لم تكن عن دليل فحينئذ لا يصح الإيمان ولا يصح التوحيد، ونقول في هذا نظر، في هذا نظر. وأما الفروع فهذه لم يقل بها أحد من أهل العلم، أنه لابد أن يأخذ كل كلمة يقولها في الصلاة لابد أن يأخذ عن دليل، هذا لم يقل به أحد، وإنما المراد الخلاف في أصول الدين التي يحصل بها الدخول في الإسلام والبراءة من الشرك والكفران. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي العلم. الثانية، يعني المسألة الثانية من المسائل الأربعة الواجبة علينا تعلمها والعمل بها، قال: العمل به. مسألة ثانية: العمل به. الضمير هنا يعود على ماذا؟ على العلم، على العلم. إذن يجب العمل بالعلم. وهل مراد المصنف بالعلم ما يشمل المستحب أم أنه خاص بالواجب؟ خاص بالواجب، حينئذ لا نحتاج أن نقول العمل هنا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. لماذا؟ لأن الكلام في العلم الواجب، والعمل بالعلم الواجب واجب، وأما العمل بالعلم المستحب مستحب، مستحب مطلقا أو في الجملة أو بالجملة، مستحب على الأفراد، وأما على الكل فهو فرض كفاية كالعلم. ذكرنا أن العلم فرض عين وفرض كفاية، فرض الكفاية يكون مخاطبا به الكل، ثم إذا فعله البعض سقط عن الآخرين، ففعله حينئذ يكون من جهة الأفراد مستحبا، وأما من جهة الكل فهو فرض كفاية. كذلك العمل، العمل بالمستحبات هذا لابد من وجوده في الأمة، حينئذ إن وجد من الكل فحينئذ نقول هذا فعل للمستحب، إن وجد من البعض وترك البعض نقول فعل البعض هذا فعل لفرض كفاية، وترك البعض نقول هذا ترك لعلم مستحب فلا يضر، فلا يضر. إذن العمل به نقول الضمير هنا يعود على على العلم، والعلم منه واجب ومنه مستحب، والمراد بالعمل هنا العلم، العمل بالعلم الواجب، أما المستحب فليس داخلا، فلا نحتاج إلى تفاصيل. النصوص الشرعية وردت في وجوب إتباع العلم بالعمل، وورد الوعيد الشديد لتارك العمل بما علم، ولذلك جاء في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل فيه. حينئذ لا يحل له أن يعلم ثم يترك، ولذلك هاتان المسألتان متلازمتان، لا علم نافع إلا بعمل به، ولا عمل إلا بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، معذب من قبل عباد الوثن. هذا فيه إشارة إلى الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم عالما لم يعمل بعلمه، ولا عمل صحيح إلا بعلمه، ومن بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. إذن كل منهما ملازم للآخر، كل منهما ملازم للآخر. قال فضيل بن عياض في بيان أهمية العمل بالعلم ومكانة العالم، قال: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، لا يزال العالم جاهلا، عالم المسائل يحفظها فقط، يحفظ أحاديث وآيات ولا يعمل بها، هذا يسمى جاهلا. لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما. إذن لا يكون العالم عالما إلا إذا جمع بين العلم والعمل، وهذا كان سنة السلف في تلقي العلم والفتوى ونحو ذلك، إذا راه جمع بين العلم والعمل أخذوا عنه. وجاء في الأثر ولكن لا يصح حديث، إنما هي مقولة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم. هذا فيه فائدة إتباع العلم بالعمل، وأن الذي يعمل بعلمه يزداد نورا وبصيرة، كما هو مفهوم من قوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن العمل به هذه المسألة الثانية الواجبة، وهي ثمرة للعلم، لأن العلم كما قيل أصل والعمل ثمرته، لأن العلم لا يقصد لذاته، العلم لا يقصد لذاته، وإنما يقصد للعمل به، فإذا قصد لذاته كانت النية غير صالحة. إذا قصد العلم لذاته، لذات العلم، لحب العلم فقط دون نظر إلى العمل به وما يورث هذا العلم من الخشية ومحبة الله جل وعلا والخوف منه ونحو ذلك، صار العلم مذموما ولم يكن محمودا، وليست هذه النية بصالحة، وليست هذه النية بصالحة. وأعظم ما يعرف طالب العلم نفسه هل يطلب العلم للعمل، ينظر في عمله وإقباله، وينظر هل يجد من الهمة في العمل بالعلم ما يجده في طلب العلم، هل يجد من الهمة والحرص والسؤال والبحث عن العمل بالعلم كما يجده في العلم في طلب العلم ونحو ذلك. إن تفاوتا حينئذ هذا يخشى عليه أن يكون ممن يطلب العلم لذاته، لذات العلم، يعني ليستكثر من العلم فحسب. والضابط عند أهل العلم ما ذكرته لكم، وهو أنه يجد من الهمة والحرص والطلب والسعي في معرفة كيفية العمل بالعلم وسؤال نفسه ومحاسبته والنظر في ما يقدم ما يترك وما يذر، كما هو الشأن في طلب العلم. الثانية العمل به، قلنا هذا ثمرة العلم. قال شيخنا رحمه الله: أي العمل به، أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. ثم قال: والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود، لأن الطوائف ثلاث، وقلنا هذه متلازمة، العلم والعمل، والطوائف هذه ثلاث بينها الله عز وجل في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم وهم اليهود وهم الذين علموا ولم يعملوا. الضالين هم النصارى الذين عملوا ولم يعلموا. فقط اليهود والنصارى أو من شابه اليهود والنصارى أيضا في حكمهم من شابه. فكل من علم ولم يعمل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد شابه اليهود، وكل من عمل بلا علم فقد شابه النصارى. يعني هذا حتى يكون مقياس لك أنت طالب العلم، يعني أنت قد تعمل ببعض الأشياء وتترك بعض الأشياء في الواجبات، حينئذ تنظر وتحكم على نفسك في العلم الواجب الذي تركته، حينئذ أنت قد تشبهت بقوم وهم مغضوب عليهم أو ضالون، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك من تشبه بقوم هذا نكر في سياق الشر، فيعم، ليس التشبه خاص بالكفار فقط، إنما هو خاص وإنما هو عام بالفساق ونحوه. هنا قال: والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود، وأمة الإجابة الكمل الذين اهتدوا به النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعوا بين العلم والعمل. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. صحة الأصول توجب صحة الفروع. العمل به بالعلم قد يكون العمل العلم قد أوجب إيجادا، وقد يكون قد أوجب تركا. وهل الترك يكون عملا؟ نقول نعم. يعني من ترك الزنا هل عمل بالعلم؟ هو ترك ما عمل، هو ترك ما عمل. من ترك الربا علم أن الربا حرام فترك، هل عمل الترك؟ نقول عمل الترك، صحيح، عمل الترك. لماذا؟ لأن الترك فعله، والترك فعل في صحيح المذهب. إذن العمل به تقول منه الترك، يعني ما أوجب العلم إيجاده وما أوجب العلم تركه، العمل به هذا من الواجبات، ليشمل فعل الواجبات وترك المنهيات. لأن العمل بالعلم قد في الظاهر يتبادر أن المنهيات كيف يعمل بها؟ كيف يترك الزنا؟ كيف يترك الربا؟ كيف يترك هذه الغيبة النميمة؟ نقول تركك هذا يعتبر عملا، يعتبر عملا، والترك فعل، والكف فعل في صحيح المذهب، وتكف فعل في صحيح المذهب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون، تركوا التناهي، إذن فعلهم ترك، قال لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم للتناهي فعلا، فدل على أن الترك فعل، ترك فعل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى هنا إسلاما. لئن قعدنا والنبي يعمل لكان ذاك منا العمل المضلل. إذن العمل به يعود الضمير على العلم. الثالثة من المسائل الواجبة الدعوة إليه، دعوة إليه، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى العلم. والقاعدة النحوية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، الدعوة إلى العمل بالعلم، يصح هذا؟ الدعوة إليه إلى العمل بالعلم، يصح أو لا يصح؟ يصح التركيب هذا، صحيح؟ الدعوة إلى العمل بالعلم، الدعوة إلى العلم، أيهما أقرب؟ الدعوة إلى العلم، الدعوة إلى العمل بالعلم. يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ولكن لو جعلناه على القاعدة النحوية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، حينئذ يكون التقدير دعوة إلى العمل بالعلم، وهذا يتضمن العلم الشرعي، يتضمن العلم الشرعي، لأنه لا عمل صحيح إلا بعلم صحيح، لا عمل صالحا إلا بعلم صحيح. الدعوة هذه فعلة مأخوذ من الدعاء، وهو الطلب، وهو الطلب، لأن الدعوة فيه نوع طلب. طلبت من دعوت جارك إلى الصلاة، فقد طلبت منه أن يصلي معك. فإذا كمل العبد قوتيه العلمية وذلك بالعلم، وقوته العملية وذلك بالعمل، أوجب عليه الشرع أن يكمل غيره بما كمل به نفسه. إذا كملت عنده القوة كما قال ابن القيم رحمه الله، القوة العلمية وهذه تكون بالعلم، والقوة العملية وهذه تكون بالعمل بالعلم، حينئذ أمر شرعا بتكميل إخوانه من المسلمين، وذلك بالدعوة إلى ما تعلمه. الدعوة إليه إذا قلنا للعلم الشرعي، فحينئذ العلم الشرعي المقصود في كلام المصنف هو العلم الواجب، العلم الواجب. وحينئذ العمل بالعلم الواجب واجب، والدعوة إلى العلم الواجب واجبة، تأخذ حكمه. العمل في الأصل يأخذ حكم العلم الشرعي، والعلم الشرعي في الأصل في غير كلام المصنف رحمه الله، العلم يجري على الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا، قد يكون محرما، كالسحر مثلا والغناء، نقول العلم هذا محرم. العمل يأخذ حكم العلم، إن كان العلم واجبا صار العمل واجبا، وإن كان العلم مستحبا صار العمل مستحبا على الأفراد، وإن كان العلم مباحا صار العمل به مباحا، وإن كان مكروها صار العمل به مكروها، وإذا كان محرما صار العمل به محرما. كذلك الدعوة تأخذ حكم العلم، الدعوة إلى العلم الواجب واجبة، والدعوة إلى العلم المستحب مستحبة، والدعوة إلى العلم المحرم محرمة، والمكروه مكروهة، والمباح مباحة. إذن تأخذ الحكم المتعلق بالعلم، لأن المسائل كل الثلاثة الآتية متعلقة بالعلم. إذن الدعوة إليه أي العلم الشرعي أو العمل بالعلم الشرعي، والمقصود بالعلم الشرعي في المسألة هنا، وكذلك العمل بالعلم الشرعي الواجب. فحينئذ الدعوة إليه حكم الدعوة هنا واجب، حكم الدعوة أنها واجبة. فإذا حصل له العلم والعمل وجب عليه السعي في الدعوة إليه كما هي طريقة الرسل وأتباعهم. فالعلم الواجب، الدعوة إليه واجبة، وهلم جرى إلى ما ذكرناه من الأدلة السابقة. قال الشيخون رحمه الله: أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث. هنا عمم الشيخ رحمه الله الدعوة إليه، جعله عام إلى الشرع، لأن العلم المراد به، ولذلك الشراح هنا كثيرا ما يعممون المسائل. المصنف عنا بالمسائل الأربعة الواجبة، وتجد الشراح يعممون الواجب والمستحب. لماذا؟ لأن المصنف قيدها. اعلم رحمك الله أنه يجب، إذن خرج كل مستحب. يجب علينا، قال في الأول يجب علينا، فدل على أن مراده بكل ما سيذكره هو الواجب فقط، حينئذ يحمل كلامه على الواجب فحسب، ولا يعمم على المستحب. وإن كان أكثر الشراح، والشيخ رحمه الله هنا على هذا، جرى على التعميم في الدعوة والعمل والعلم، والصواب أنه يجعل خاصا بالواجب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك جاء في حديث علي بن أبي طالب لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن من الدعوة ما هو واجبه. وكذلك جاء في حديث معاذ: إنك تأتي قوما، ثم قال: فليكن أول ما تدعون، فليكن، هذه اللام لام الأمر، وتدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل الوجوب. على من تجب الدعوة؟ على من تجب؟ ها؟ على العالم والجاهل، أي على من تجب الدعوة؟ أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بالحكم وعالما بكيفية الدعوة وعالما بحال المدعو، لابد من هذه الثلاثة الأمور. الدعوة إليه يعني إلى ما ذكر، قد تكون الدعوة بالمقال وقد تكون بالفعال، ثم كل منهما قد يكون واجبا قد يكون مستحبا، ومراد المصنفون رحمه الله الواجب. الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. يعني المسألة الرابعة مما يجب علينا الصبر على الأذى فيه، فيه ضمير يعود إلى العلم الشرعي، ولو أعاده على الأخير الدعوة لقال الصبر على الأذى فيها، ويحتمل أنه أراد كل ما ذكر، الصبر على الأذى فيه يعني في طلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يحتاج إلى صبر كما ذكرناه آنفا، لابد من صبر، كذلك العمل لابد من صبر، وكذلك الدعوة لابد من صبر، لابد من صبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الصبر على الأذى فيه في الدعوة إلى العلم، أو في العلم، أو في العمل بالعلم، أو إن شئت تقول في كل ما ذكر. الصبر يعني الصبر على ما أوجب الله الصبر عليه، والصبر لغة الحبس والمنع، الحبس والمنع، والصلاح حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود ونحو ذلك. فمتعلق الصبر يكون بالقلب واللسان والجوارح، ثم هو نوعان، صبر واجب وصبر مستحب كما هو الشأن في العلم والعمل والدعوة. الصبر الواجب هذا يكون فيما أوجب الله الصبر عليه، وهو ثلاثة أمور: الصبر على الطاعات، طاعات يعني طاعات، الصبر على الواجبات، طاعات هذا عام يشمل المستحبات ويشمل الواجبات، والمراد الصبر على الواجبات الفرائض. الثاني الصبر عن المحرمات. الثالث الصبر على الأقدار المؤلمة والمصائب الموجعة. هذه ثلاثة الأمور نقول الصبر عليها واجب على كل مكلف، على كل مكلف، فهو الذي عناه المصنف هنا. الصبر على الأذى فيه صبر يعني الصبر على ما أوجب الله الصبر عليه، الصبر على ما أوجب الله الصبر عليه. وأما المستحب فهو ما زاد على ذلك، الصبر على قيام الليل مستحب، الصبر على صيام النهار في غير الواجب نقول مستحب، وهل مجرة. فكل ما لم يكن بواجب أو محرم فالصبر عليه يكون من قبيل المستحبات. الصبر على حفظ القرآن كله قل هذا مستحب، وأما ما وجب كالفاتحة هذا الصبر واجب، لأن الصلاة لا تقوم إلا بقراءة الفاتحة. إذن الصبر على الأذى، الأذى هذه للعموم، فتشمل الأذى سواء كان الأذى في البدن أو الأذى في المال أو الأذى في النفس، الأذى في النفس. أشار بهذه المسألة رحمه الله إلى وجوب الصبر على ما أوجب الله جل وعلا الصبر عليه، لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد قام مقام الرسل وتحمل عبئا عظيما، لأن الدعوة وظيفة من؟ وظيفة الأنبياء والرسل. ولما أوذوا الرسل كان لزاما فطرة وطبيعة أن يؤذى كل من قام مقام الرسل، حينئذ يلزمك ما يلزم الرسل وهم المتبوعين بالصبر والاحتساب، كذلك أنت يلزمك الصبر والاحتساب. لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. إذن وظيفتك أنت يا من أقمت نفسك مقام الأنبياء يلزمك الصبر كما صبروا، وتحتسب كما احتسبوا، لأن من قام مقام الأنبياء حينئذ يكون قد قصد أن يحول بين الناس وبين أهوائهم وشهواتهم ومعتقداتهم الباطلة، والناس حذار حذار أن تقف بينهم وبين أهوائهم، وإلا آذوك باللسان اليدين، فلا بد أن يؤذوه كما أوذي الرسل، فعليه أن يصبر ويحتسب كما صبر الرسل واحتسبوا، كما ذكرناه في الآية السابقة: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أما الذي لا يصبر هذا يكون داخلا في قوله فاصبر: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون، لا يكون إنسان خفيفا. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من العجلة فقال: ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. قال شيخنا رحمه الله: الصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله، فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل، ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله وإن أوذي، لأن أذية الداعين للخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل، إلى آخر الآية، وكلما قويت الأذية قرب النصر. وهنا مما ذكره الشيخ في آخر كلامه قال: وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن، نزول القرآن نعمة، فكان الناظر ينتظر أن يقول: فاشكر نعمة ربك، أليس كذلك؟ لكنه قال: فاصبر لحكم ربك. لماذا؟ قال هنا رحمه الله: كان من المنتظر أن يقال: فاشكر نعمة ربك، ولكنه عز وجل قال: فاصبر لحكم ربك. وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله مما ما يناله مما يحتاج إلى صبر. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر القوم فإنهم لا يعلمون. فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا. ثم ذكر أنواع الصبر الثلاثة، هذه المسائل الأربعة: أولى العلم وفسره المصنف، ثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه لابد من دليل، لأنه قال واجبة. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا يحتاج إلى صبر، ونحتاج إلى وقت أطول من هذا، ونرجعه إلى الدرس القادم بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.